ما هي الراحلة؟ ما يرتحل الإنسان، أي ما يركبها، يعني لا بد أن يملكها، لا بد أن يملكها. نعم، يجوز أن يؤجرها. حاليا مبلغ تذكرة هو تأجير، هو كالتأجير، صح أم لا؟ هو تأجير. لا، لا نقول ينبغي أن يملك الطائرة. طيب لو كانت الراحلة دون الطائرة، مثل الحافلة أو السيارة أو حتى الدابة الطبيعية، هل يشترط أن يملكها؟ لا، سواء ملكها أو ملك ثمن أجرتها، لأن المراد ما هو؟ أصوله، أصوله. طيب، إذا وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج. المؤلف ذكر قيدا وشرطا وقال لا بد أن يكون صالحين لمثله، ما المراد؟ ما أخذت؟ نعم، يعني لو أنه كان غنيا نعم، هذا مشروع، لأن هذه ليست من مقاصد الحج. نعم، إذا ليس شرطا أن يملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله، والحج لا بد أن يترك فيه إيش؟ لا بد أن يترك فيه المألوف. طيب، المؤلف اشترط أيضا قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، ما المراد بالواجبات؟ موسى، الواجبات الشرعية هي مثل السكن، يدفع أجرة السكن لا، هو ما زال في بلده، ما وصل بعد، ما وصل بعد سكن لأولاده. لا لا، سفيان، الديون، الديون الحالة أم ماذا؟ الحالة والمؤجر، الكل، أيوة، الكفارات. يعني رجل عليه إطعام 60 مسكينا وأراد أن يحج ولم يكفر، ماذا يفعل؟ يقدم الكفارة، صحيح؟ ومن الواجبات أيضا الزكوات، صحيح؟ هذه واجبات شرعية. نعم، النذور مثاله، نذر مثلا أن يفعل شيئا، وهذا الشيء يعني يكون على شكل مال، مثلا أن يطعم مثلا أو يتصدق بمال، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره قبل الذهاب إلى الحج، وإلا فلا يجب عليه أن يحج. نعم، رجل عليه دين، هل يجب عليه الحج؟ حسن، إذا كان على الدين فلا يجب على الحج، لأنه يعني المدين تقديم المال يقدم الدين على الحج. فقال له الدائن أنا آذن لك أن تحج، اذهب حج وبعدين إذا عدت سدد دينك، ما في إشكال، هل هذا جائز؟ إذا أذن له لا، إذا ليس المسألة ليست متعلقة بإذن الدائن وعدمها أو عدمها، ها؟ كيف؟ سفيان كيف؟ إذا ذهب إلى الحج ولم يدفع دينه سيكون منشغلة. نعم، كيف اشترط؟ يعني الحج ما كيف يشترط؟ هو عليه الحق يشترط، هو عليه أن يسدد، يقول له أنا أشترط عليك، يأذن الدائن للمدين في الذهاب. طيب، مجرد الإذن لا يكفي، قلنا من الذي يسقط الحق؟ الدائن. ايش يقول؟ يقول لو اذا مت فاسقطت عنك. يمكن يمكن لو ان استدنا من المدن لمده يعني بلغ الحج قبل ان يقطع الشروط وبقى عنه سجلتين الى لا آه. لا حتى ولو كان مؤجلا ولو حتى ولو ضرب لمدة مثل الذين يشترون دورا مثلا يشتري دار أو يشتري سيارة على أن يسدد ثمنها على لمدة يعني 10 سنوات أو أكثر إيش نقول هذا؟ والله إذا كان مثل هذا الدين المؤجل خاصة المحرم هذا اللي يعني ابتلي به الكثير من الناس لا نمنعه من الحج لأن هذا مؤجل إلى أمد بعيد إلى أمد بعيد ثم أن هذا الدين لا تستطيع أن تسدده في الحين هذه المشكلة يعني لو ذهب صاحب هذا البيت الذي اشتراه قال أنا سأدفع للبنك قال سأدفع لك كل شيء قال لا هذا الذي قيل لي ما أدري لا يقبلون في الحال أنا ليس هذا الذي سمعت من أغلب الناس الذين ابتلوا بهذا عافانا الله وإياكم يعني اشترى بيتا أنا أسأل أخانا اشترى بيتا بثمن مؤجل أنت أدرى بالقوانين هذا اشترى بيتا بثمن مؤجل من البنك على 10 سنوات مثلا لو أنه مثلا سدد المبلغ الشهر الأول الشهر الثاني على أنه يدفع كل شهر ثم في الشهر الثالث الله تعالى من عليه قال هذه ما ثمن البيت كله يقبلون ولا ما يقبلون لكن بالزيادة زيادة نعم ليس زيادة يقبلونها لا طيب لا الآن يعني لو أن الإنسان هم يضربون مدة على هذا الشخص يقولون 10 سنوات ويصير البيت ملكا لك لكن الرجل قبل 10 سنوات يأتي بالمال كله أنا الذي سمعت أنهم لا يقبلون يقبلون يقبلون صح الزيادة ما لابد فيه نعم يعطوك بيت عافانا الله الأولى هاي. سبحان الله المهم نريد أن نحن ليس هذا هو موضوع البحث هذا في كتاب البيوع وقد بينا حكمه مرارا نريد أن نتكلم عن مثل هذه العقود إذا يعني دخل الإنسان فيها وزلت قدمه لأنه في معصية هو صح عليه دين الآن هل يحج أم لا يحج في ظني أنه يحج لماذا لأن هذا الذي عليه الدين وضرب عليه هذا الدين مؤجلا سوف يجمع مالا لا شك ولن يعطي جميع ما يحوشه إلى البنك ليسدد تجده ربما يذهب إلى بلده للعطلة والإجازة يشتري أشياء لا حاجة له فيها إذا قلنا لهؤلاء لا تذهبوا للحج حتى تسددوا ديونكم قد يموت الواحد منهم ولا يحج صحيح أم لا إذن نقول اذهب حج اذهب بما أن الله ابتلاك وهناك تستغفر الله وتتوب إليه من هذا القرض الربوي إذن هذه الحالة مستثنة تجعلونها مما لو كان عليه الدين نقول إن كان الدين مؤجلا بمثل هذه الطريقة ايش نقول يجب عليه أن يحج إذا ملك الزاد والرحل يجب عليه نعم أي هذه مشكلة بعض الناس يذكر حين إيش لا ينسى أنه أخذ لكن لا ينسى أنه دفع إذا وقت إذا كان هو الدافع لا ينسى لكن إذا كان هو الآخذ ينسى وهذا لا ينبغي ولذلك أمر الله تعالى عند التداين بماذا بالكتابة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه لا بد من الكتابة لا بد من الكتابة قال بعض العلماء يعني كدين ليس بعضهم كلهم قالوا ذلك كلهم جميع العلماء الوصية لماذا يكتب الوصية يكتب في وصيته أن لي أو علي كذا وكذا فتسدد من مال فلان كما فعل الإمام أحمد رحمه الله بوصية مشهورة. طيب لا بد أن يقضي الحوائج نعم القضاء الواجبات الشرعية النفقات الشرعية ما هي النفقات الشرعية بدر النفقات الشرعية مثل المسكن وأثاث المسكن والمخطط الله أنت تنطون البحوث هي النفقة على العيال والأهل هذه النفقات الشرعية ينبغي أن يملكها هذه المسألة فيها اختلف فيها العلماء على المذهب قالوا ينبغي له أن يملكها ولكن العلماء اختلفوا في تحديد قدره هذا فمنهم ما قال يجب أن يملكها يملك هذه النفقة الشرعية سنة كاملة قياسا على الزكاة في النصاب نعم وفي بعض العلماء ما قال يجب أن يملك مدة غيابه قالوا مثلا إذا غاب شهرين فإنه يترك بما يترك نفقة شهرين نعم ومنهم ما قال وقال بعض الفقهاء في أيضا قال منهم من يجب لا يريدون أصلا بالمال هذا أن يكون طيلة العمر يعني أن يترك مثلا كان يترك تجارة أو عقارة شو سمى هاي ذكرناها نفقات على الدواب نفق على الدواب يقولون نفق على الدوام وش معنى للدوام هل المراد إلى آخر أيامه ها؟ يدر عليه أحسنت يدر والصحيح في هذا لكن قلنا صحيح في هذا لا يشترط ذلك وينبغي على الإنسان أن يحسن إلى يعني فيما يترك لأهله هذا هو إيه كم المدة سنة مدة غيابه هذا هو يترك بما يحتاجون مدة غيابه نعم الذين قاسوا الذين قالوا ان يجب ان تكون نفقه لمده عام كامل وقاسوا على نصاب الزكاه كيف على نصاب وجه القياس في هذه المساله قالوا لان الانسان اذا ملك نصابا وحال عليه الحول فهو غني فهمت فاذا لا بد ان يترك نفقه لمده سنه كما حتى يكون غنيا ليفرض عليه الحج نعم هو لا الغني عندهم يعني في تعريف آخر إنسان ما عنده نصاب إيش عنده إيش يكون فقير أو مسكين صح ملك نصابا في الغالب إيش يكون غني هذا هو في الغالب أقول وقد يكون مسكين نعم ملك نصاب ومسكين لأنه لا يكفيه مثلا هذا وجه القياس قوله نفقات شرعية خرج بها غير شرعية يعني نعم نفقات زائدة عن الحج مثل كإنسان دائما في نفقات ما يشتري مثلا في حوائج اليومية أن يكون من أغلى ما يكون دائما يعني يزيد عن الحد المتوسط أو الحد العادي نعم في إسراف هذا لا يعني رجل مثلا عنده مال زائد يستطيع أن يحج به فسمع بسوق سيؤتى إلى هذه السوق بأغراض يريدها هو ولكن ليست بضرورية أصلا لكن يريد أن يشتريها هكذا كيلو عب لأولاده سفينة شيء يعني فهمت هل يجوز هذا يعني يذهب ليشتري هذه الأمور على حساب فريضة الله على حساب مال يمكن أن يؤدي الفريضة به لا يجوز هذا صحيح أم لا يجوز طيب الحوائج الأصلية أيضا شرط ما هي الحوائج الأصلية يلا أخي وش في الحوائج الأصلية الحوائج الأصلية قلنا كالمركز والسيارة نعم أدوات العمل نعم معون صنعة مثلا وش آخر الأثاث في بيته أصلية منه ما هو أصلي ومنه ما هو إيش ضروري ومنهم هو كمالي نعم لابد أن يملك هذا كله يعني الحوائج الأصلية والضرورية الأصلية والضرورية تكون من باب أولى إذن لأن الإنسان أشد حاجة إلى الضرورية من أصلي ضروري. إلى الضروري رجل ليست عنده سيارة وهو يحتاج إلى سيارة وعنده ثمن السيارة ولكن يستطيع أن يحج بها بثمنها هل يشتري السيارة أم يحج بهذا المبلغ؟ نعم يشتري السيارة، لكن عنده مبلغ يستطيع أن يشتري به سيارة متوسطة الحاج ويحج بالبقية، لكن أنا لا أريد، أنا أبغى سيارة آخر موديل، يجوز هذا؟ لا يجوز. هل من الحوائج الأصلية الزوجة أم عند بعض الناس ضروري؟ أي سبحان من يقلب القلوب، أي سبحان مقلب القلوب والأبصار، نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه. عجيب، لا درسناها، نعم أنت ما حفظت من الدرس الماضي إلا هذا، الله المستعان. تذكرون ماذا كان يقول؟ الشرائط تشهد عليه، أي ما نفع فيك شحذ الهمم في بلوغ لبلوغ القمم. فإذا الزوجة وش تعدها أنت؟ الشرائط تشهد عليك أنكم قلتم هذا السنة الماضية. لا بس أسألك أنا، الزوجة يعني كيف الحوائج الأصلية أم ضرورية أم كمالية؟ مواعين البيت هذه، يعني المواعين خير من الزوج؟ يطبخ ها؟ يطبخ هو لحاله في الحقيقة. الزوجة ما بحثنا في هذا، يعني رجل إنسان عنده مال يستطيع أن يتزوج به ويستطيع أن يحج به، ما الذي يقدم، الزواج أم الحج أم بحسب الحال؟ بحسب الحال. كيف؟ طيب نذكر بس يسمع بعضنا البعض، بارك الله. إن كان يا بدر يستطيع ويقدر ويصبر وليس له غرض في النساء فإنه يقدم فريضة الله، يقدم الزواج، نعم يقدم الحج، يقدم الحج إذا كان يقدر ويستطيع. أما إذا سأعود إليك، أما إذا كان لا يقدر ويخشى على نفسه الفتنة فإنه يقدم الزواج على الحج، لأن الزواج ضروري له. لكن لو كان متزوجا بامرأة أولى وعنده مال يستطيع أن يتزوج به الثانية ويستطيع أن يحج به، يلا إذا كان لا يستطيع بالمرأة أن يكتفي في بعض الرجال، عنتر بن شداد، في بعض الرجال لا يكتفون بالمرأة الواحدة ولديه مال يتزوج بالثانية. نعم صحيح صحيح، يتزوج بالثانية. نعم، ولكن الزواج قد يكون فرض كذلك. لا هذه الدين بارك الله فيك ليس بالرأي ولا بالعقل ولا بالمنطق، الدين بالمسطور. نعم يقدم الزواج على الحج إذا كان لا يقدر ولا يصبر، لأنه يذهب إلى الحج والرجل يظل مفتون والعياذ بالله، لا تتحقق له التقوى لأن بصره لا يستطيع أن يغضه ولأن باله مشوشا، فيقدم الزواج في هذه الحال. أما إن كان عنده صبر وقدرة وتحمل فإنه يحج. نعم فليتزوج. نعم إيه هذا، هل هذا الأمر، اصبر، هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ بحسب الحال قلنا، لأن النكاح الزواج تجري فيه الأحكام الشرعية الخمسة، قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون واجبا بحسب حال الإنسان. بعض الناس لا غرض له في الزواج، فكره دائما مشغول إما بالعلم أو بالدعوة، لا غرض له في الزواج أصلا، هل نوجب عليه الزواج هذا؟ لا، ليس واجبا عليه إذا كان يتحمل. أما إذا كان معرض نفسه للفتنة وللوقوع في الفاحشة فإنه يتعين عليه الزواج، نقول لا بد أن نزوجك ثم تحج. نعم المراد بنصف الدين، نعم هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يتزوج ملك نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، هذا حديث مخرج. نعم طيب، وهو صحيح بألفاظ قريبة من هذا، ليس المراد أن الإنسان إذا لم يكن متزوجا أنه نقص الدين، ليس هذا هو المراد، المراد المعنى الذي يتحقق من الزواج، لأن الإنسان إذا تزوج في الأصل، أقول في الأصل، يستعين بهذا الزواج على طاعة الله، فبصره يكون يكون محبوسا عن النظر الى المحرمات، سيغض بصره، سيحصن فرجه، نعم، سيستعين بهذا الزواج على طاعه الله. هذا في الاصل. اذا المراد بذلك المعنى، المعنى ان الانسان اذا كان متزوجا يكون مقبلا على طاعه الله اكثر. ولكن قد يكون فالانسان بالعكس. ولا أظن تعرفون بعض الأئمة أنهم توفوا رحمهم الله والذين قدموا لهذا الإسلام ولم يتزوجوا، لم يتزوجوا كغيره. فهمت؟ طيب، الحوائج الأصلية: رجل مريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، وملك زادا وراحلة، هل يجب عليه الحج؟ نعم. خطأ، خطأ، خطأ، لا يجب عليه الحج. خطأ. نعم. خطأ، خطأ، خطأ، خطأ، صحيح، صحيح، كلامه صحيح. وأما إطلاقكم في الجواب فليس بصحيح، لأنه قد يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يمنعه مرضه من الحج، كرجل عنده السكري ونسبة السكري فيه متوسطة أو قليلة، أو مريض مرض، مريض بمرض الربو، عرفت الربو؟ إيش هي؟ الفدة، عافانا الله وإياكم. أو مريض بمعدته، مريض بالمعدة، وش هذا؟ نقول مرض هذا لا يرجى برؤه. مريض مرضا لا يرجى برؤه، هذا الذي قلت. وملك الزاد والراحل. نعم، هذا الذي قلنا في السؤال. إذن لا نطلق، يأتي شخص يقول له هو مريض مرضا لا يرجى برؤه، نقول له تنيب؟ ما هو الجواب؟ نظير هذه المسألة كما سبق في الصيام. ليس كل من قال إنه مريض مرضا لا يرجى برؤه نسقط عنه الصيام والحج. إذن لابد أن يكون المرض مانعا له من إيش؟ مانعا له إما من الحج أو من الصيام. طيب، ولذلك قال محمد إيش؟ عاجزا، كان عاجز. لازمه من يقيم عنه الحج. إذا قال قائل ألسنا قررنا من قبل أن جميع الواجبات تسقط بالحج، فما هو الجواب؟ الجواب أليس قد قررنا أن جميع الواجبات تسقط بالحج بالعجز؟ نعم. لكن هناك دليل خاص. نعم. حديث المرأة التي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أن أبي قد بلغ طريق الحج، أدركته، أدركته بلغة طريق الحج وهو شيخ كبير يسقط عن الراحلة. نعم، يجوز أن يروي الحديث بالمعنى، لا بأس. فقال لها حج عنه، قال حج عنه، صحيح؟ فدل ذلك على جواز الإنابة. رجل قادر بماله وبدنه، هل يجوز أن ينيب عنه نجيب؟ أين كنت؟ قادر بماله وبدنه، أنا لا يناقشني طالب أو يلقي عليه ملاحظة إلا يبقى بذهني فأكررها عليه، يعرف حمزة. رجل قادر ببدنه وماله، يجوز له أن ينيب من يحج عنه؟ لا يجوز. نعم. ايش تفصيل؟ قلنا بعض العلماء اجاز عن قول ضعيف، قلنا هذا لا تاخذ بالضعيف والشاذ. طيب، رجل في اوروبا هنا قاطر وقادر بماله وعاجز ببدنه لا يستطيع ان يحج، يقيم من يحج عنه؟ نعم. خطأ. سمعت السؤال؟ أنا أروضكم على الفتوى، وكان الفتوى كلمة كبيرة في الحقيقة. رجل قادر بماله عاجز ببدنه، هل يقيم من يحج عنه وهو في أوروبا؟ نعم يقيم يحج عنه، إلا يشترط أن يكون من بلد العجز. أحسنت، نفس الشيء. هل عجزه دائم أم طارئ؟ فإن قال طارئ زائل نقول تنتظر حتى تحج عن نفسك. إذا كان العجز دائما ينيب ولا ما ينيب؟ وهو الآن في أوروبا، من أين ينيب؟ هل النائب يذهب من أوروبا، من البلد الذي يقيم فيه المنيب، أم من أي بلد شاء؟ نعم من المكان الذي وجب عليه فيه. لماذا؟ لأن السفر ليس هو المقصد. المقصد ما هو؟ الوصول. هل لهذه المسألة نظير؟ نعم. رجل مسلم دخل إلى مكة غير محرم لأنه قد اعتمر من قبل، دخل يطلب العلم، يطلب العلم مثلا، ثم أدركه يعني شهر ذي الحجة، فهنا يجوز له، لا نقول له اذهب من بلدك الذي جئت منه ثم تعال وحج، نقول يجوز لك أن تحج من مكانك. أحسن، جيد. طيب قوله هو يعتمر عنه، شحن العمرة هنا واجبة ولا هذا صحيح؟ العمرة واجبة، واجبة ليس بواجبة، حسب القدرة، لا هو قادر. تجب العمرة؟ ها؟ الله أعلم. نعم تجب. دليل هل عليهن؟ الحج والعمرة. جيد. رجل كلف شخصا يحج عنه بعد توفر الشروط بناء على أنه عاجز عجزا دائما، ثم عوفي المنيب، كيف تتم العملية؟ جمال، لا المنيب هو الذي في بلده. ويوزع عن المنيب، لماذا؟ ويوزع عن المنيب حتى ولو عوفي، لماذا؟ لا ليش يرجع؟ الطائرات كل ساعة موجودة. نعم أحسنت، لأنه قام بما وجب عليه، ومن قام بما وجب عليه فقد برئت ذمته مما أمر به. ثم العلة الثانية، لأن الثاني تلبس، وعندنا عموم في الحج والعمرة في وجوب الإتمام لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. دليل عام أقصد، ما أقصد الله. طيب نعم. إذا جاء الخبر للنائب قبل الإحرام، وش ينبغى للنائب؟ يعود. فإذا قال أنا سأتم، أنا خرجت، يضمن ماذا؟ يضمن جميع المال، صحيح أم لا؟ يضمنه، ها؟ يضمن إلا المسافة التي خرج إليها، فهمتم؟ هذا الذي أخذنا له. أي المرأة اشترطنا يخبر منين، لكنه لا يستطيع، العكس المنيب يخبر الماء. نعم. في حق من؟ في حق المنيب. صحيح؟ تمام. المرأة اشترطنا أن يكون لها محرم. ما هو المحرم؟ نعم. من هو؟ ما معنى كلمة محرم؟ من يحرم عليها على التأبيد. ما هو الدليل على وجوب المحرم للمرأة؟ صار الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا بمحرم. طيب لو كانت عجوزا؟ ولو عجوز يا أخي لا يرغب فيها. ولو لأن الحديث جاء لا يحل لامرأة، وهذه الامرأة بلفظ العموم، يعني الامرأة هي نكرة في سياق العموم. في سياق العموم باير النهي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما زلتم تصرون أنها نفي؟ نعم، في نكرة في سياق النهي تفيد العموم، تفيد العموم يشمل العجوز و شيخ. أنا أريد أن أقول لك نفي أو نهي ما في شيء. قلنا شيخ في مسألة النفي مثل هذا النفي كمال لا النفي كيف يكون النفي احنا نقول اللام هذه في لو كانت نافية وش تسوي؟ اصبر اصبر ماذا تفعل؟ ويبقى مرفوع. قلنا لا يؤمن النهي الناهية تجزم الفعل المضارع. وش يقول؟ لا الناهية تجزم الفعل المضارع، لا تشرك بالله. طيب ايش قلنا في تعريف النهي؟ عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي لأن الناهية المقرونة بالفعل المضارع الماضي المضارع. ايش يكون المضارع؟ مجزومة مجزومة. يلا لا يؤمن اي هذه ليس نهيا، هذا نفي. لا يؤمن هنا يمكن ان يكون نفيا ولكنه ايضا يراد به النهي، يراد به النهي لانه قال لا يحل كانه خاطب اي امراه كانت، اي لا يحل لك ان تسافري مسيره 3 أيام الا مع ذي محرم. لكن الغالب في التمييز ان اللام اذا وردت في النفي تدخل على الاسم وتنصبه، وحينئذ تكون لاما نافية لأي شيء للجنس، مثل قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3. طيب لو قال قائل الحج ليس مسيرة 3، ساعتين 4 ساعات 5 ساعات تصل. ومن هنا في هذه المسألة وقع الاختلاف. هل في دليل خاص أيضا في الموضوع؟ دليل خاص في الموضوع. نعم. اخرج فحج مع امرأتك. امرأة خرجت فحجت وحدها كما نرى كثير من عجائز المغرب العربي، بناء على انها امرأة كبيرة وعندها رفيقات والمذهب المالكي يجيز. وش تقولون؟ نعم. نعم. ومنهم من يقول حجها صحيح وتؤثم على ال والصحيح؟ الصحيح لا يصح. لا. هكذا قلنا؟ حجها صحيح لكنها آثمة. نعم. بس هاي السؤال هنا الحديث مسيرة 3 أيام بقياس على ما مسيرة المسافر بالحمار ولا بالطائرة؟ العلماء قاسوا المسافة المسافة على البعير يومين 83 كيلومتر مسافة يومين وليلتين يومين 83 كيلومتر اسمع السؤال نعم لكن هم قالوا مسيرة هذا الزمان أم المكان صح هذا خلاف عندهم هل هو زماني أم مكاني هل هو زماني أم مكاني في الحقيقة إذا كانت السفر غير طويل وفيه التنقل مثلا من بلد إلى بلد والسفر فيه ساعتين أو ثلاثة ولا تستطيع المرأة أن تصطحب المحرم وتركب مثلا في طائرة وهناك أناس معها من النساء وربما المشرفين على طقم الطائرة وكذا فإن الحكم أهون أهون لكن يبقى دائما سفرها أمام محرمها أولى وأقرب إلى براءة الذمة أما بالنسبة للحج فلا ينظر إلى الوقت الذي تقضيه في الطائرة فقط بل ينظر إلى مبيتها في الفنادق مبيتها في الفضاء نعم وفي البر هذه المشكلة وهو سفر عبادة والإنسان إذا ذهب ليؤدي المناسك عليه ألا يخالف لأنه سفر عبادة ما هو هكذا فقط طيب المرأة ماذا قلنا لهم وهو زوجها أو من تحرم عليها للتأبيد زوجها محرم إذن المحرم إما أن يكون محرما عليها للتأبيد أو أن يكون زوجا لها زوجها رجل طلق امرأته نوى الحج هو معها هذا العام فنشب خلاف بينهما فطلقها هل يجوز أن يصاحبها في الحج جمال لا يجوز قال لا يجوز إن كانت إيش إن كانت معتدة يجوز تطليق الأولى إن كان الطلاق رجعيا إن كان الطلاق رجعيا فهو الزوج صحيح أم لا هو الزوج إذن يصاحبها لا شك إيه في مدة العدة انقضت العدة انتهى سؤال الشيخ مثلا إذا هي اعتدت وذهبت معها إلى الحج والعدة انتهت الحج قبل إتمام الحج ماذا يفعل إذا راجعها له أن يراجع حتى حال الإحرام على كما سيأتي صح؟ نعم لأن الاستدامة أقوى من الابتداء إيش قلنا؟ إذا انتهت العدة وهو ما زال مطلق لها صارت أجنبية عنه ماذا تفعل؟ تسافر هي من غير محرم؟ تعود وحدها من غير محرم؟ وش أخذ معها؟ ما عليه إلا أن يراجع لا أولى له وإذا لم يراجعها وأراد أن يردها بعد العدة فما عليه إلا أن يعقد عليها في المسجد الحرام يذهب إلى العلماء ويعقدون له العقد وتصير زوجة له بعد العدة بعد العدة بعد العدة لا يراجعها إلا بعقد لا بعد تمام الحج بعد تمام المناسك أقصد أو قل إن شئت بعد التحلل الأول أو الثاني لأن الأول إذا تحلل يحل له كل شيء إلا النساء لكن التحلل الثاني هو الذي يحل له النساء لكن مسألة لو عقد بعد التحلل الأول ففيها خلاف بين العلماء إذا كان مجرد العقد فقط بعضهم من أباح العقد دون الدخول وهذا سيأتينا في محله طيب زوجها أو من تحرم عليها للتأبيد بنسب أو سبب مباح النسب نأخذ خلاص نبدأ النسب نعم هل المحرم شرط لوجوب الحج أم للزوم الأداء بينهما فرق إذن إذا ماتت يجب علينا أن نخرج من تركتها نعم إنه قال أنه شرط الوجوب وعلى قول هؤلاء إذا ما تستلزم أن أخذ من تركتها ما يحج به عنه وهذا هو الصحيح فالقول الثاني قال هو شرط اللزوم الأداء يعني إذا نعم. ما يكون واجب فيخذ من تركتها ما يحج به عنه جيد المحارم الذين هم محارم للمرأة من النسب ما معنى النسب؟ القرابة. النسب هو القرابة، هي القرابة. طيب من هم؟ سبعة من النسب وسبعة من أبو ضعف وأربعة من المصاهر. نحن الآن نتكلم عن النسب، لأن المحرم إما أن يكون بنسب أو بسبب مباح، فالنسب سبعة والسبب المباح الرضاع والمصاهرة، هذا هو المراد بالسبب المباح. يلا. سبع من النسب هو أبوها، أخوها، ابنها، عمها، خالها، ابن أخوها، ابن أخيها، ابن أخيها أو ابن أختها. صحيح؟ نعم. من الرضاع من هم؟ صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الأخوة. نفسهم من الرضاع. طيب المصاهرة توفيق. أبو ابنها أبو أمها هو أبوه، أبو أمها شو جد هذا. نعم تعيد. صح. طيب قلنا ان هؤلاء منهم من يحرم بمجرد العقد ومنهم من يحرم بالدخول. فزوج أمها يحرم إلا بالدخول، لقوله تعالى اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا زوج إيش؟ زوج الأم. زوج الأم لا يحرم عليها إلا إذا دخل بأمها، فإذا لم يدخل بأمها مثل لو خطب الأم فرأى ابنتها فأعجبته يجوز أن يأخذ البنت ويرضى عن الأم ما لم يدخل ما لم يخلو. صحيح؟ طيب الثاني البقية زوج ابنتها بمجرد العقد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم أمهات نسائكم. الثالث ابن زوجها، هذا أيضا بالعقد ابن زوجها. صحيح أم لا؟ لأنه تصير محرمة عليه كما قال تعالى لا في قوله في أول السورة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والله تعالى أطلق ولم يفصل هل مدخول بها أو غير مدخول بها. فإذا عقد أبوك على امرأة حتى ولم يدخل بها تحرم عليك على التأبيد. الرابع أبو زوجها أبو الزوج أبو الزوج يعني من حموها. طيب أبو الزوج أبو الزوج أبو الزوج يعني الرجل بالنسبة لها وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن يحرم بمجرد العقد، فصار عندنا واحد يحرم بالدخول والثلاثة بمجرد العقد، بمجرد العقد ولم يتم الدخول كما كذلك فصلنا من قبل في كتاب النكاح. يقول بنسب نعم أو سبب مباح. وقول المؤلف رحمه الله سبب مباح، أو نترك المسألة هذه نفصل فيها. إذن المحرم من يحرم عليها على التأبيد خرج بالتأبيد إلى أمد، فقد يكون الإنسان محرما على المرأة لا إلى أبد بل إلى أمد، فهل يكون محرما لها؟ لا. كأخت زوجتك، أخت الزوجة لست محرما لها. لماذا؟ لأن التحريم إلى أمد لا إلى أبد، لأن الله تعالى ماذا حرم في الأختين؟ الجمع، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. نعم فأخت زوجتك لست محرما لها، إذن لا يحل لك أن تخلو بها أو أن تصاحبها في سفر لأنك لست محرما، لا تحرم عليك على التأبيد. وكذلك خالة زوجتك وعمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا يجمع بين المرأة وخالتها. فالمحرم هنا الجمع لا مطلق النكاح. ولذلك لو فارق الإنسان هذه المرأة